ثم ألا يحصل السيد إذا وطئ المسفر ألا يحصل الاستمتاع؟ أحيانا يحصل الاشتلال، بل أنت تجد كبار في التاريخ أم إنما هم أولاد من؟ أولاد ماذا؟ أولاد إمام.